قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال في إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون